هذا في المحرم في الجمعة لما روى الحسن عن سمرة. أول واحد الجمعة غسل المستحب أولها في الجمعة. نعم. لما روى الحسن عن سمرة. الحسن عن سمرة. عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده جيد إلا الحسن. وغلب في سماعه أحمد وأبو داود والترمذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن الجندب أن من قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، أي من اكتفى بالوضوء وحضر الجمعة بها ونعمة، عمل الطيب مثلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومن اغتسل زاد على الوضوء فهو أفضل من الوضوء الاقتصار على الوضوء. يفهم منه أن غسل الجمعة واجب ولا مستحب؟ أن هذه الصيغة عند أهل العلم لا تدل على الوجوب. هذه الصيغة هكذا لا تدل على الوجوب، تدل على أنها مستحبة. يعني إن كانت مستحبة، لكن مستحب من قال باستحبابها ويقول بآكدية استحبابها، بمعنى قدر الإمكان لا يستحسن للإنسان التخلي عنها، لأننا سنرى فيما نتكلم عنه فيما يأتي إن شاء الله، ونقرأه فيما يأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأحاديث مفادها الوجوب، ظاهرها الوجوب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على حق على كل مسلم أن نغتسل يوما في الأسبوع. في ألفاظ تدل على أن غسل الجمعة واجب. فلما جاءت أحاديث بالاستحباب وأحاديث بالوجوب، قال أهل العلم: صرف الوجوب على الاستحباب، يعني من حضر الجمعة مستعجلا ولم يغتسل وتوضأ، الجمعة صحيحة ولا هي صحيحة؟ صحيحة. قليل من أهل العلم من شد وراء أن الجمعة لا تصح بدون غسل، وهذا غير صحيح. الصواب صحة الصلاة بدون الغسل، لكن متأكد لا سيما في حق من لم يغتسل طيلة الأيام السبع، الغسل مستحب ومذموم في الاجتماعات العامة اللي يجتمع فيها المسلمون كعرفة وكالعيدين وفي اجتماعات الأندية والأماكن اللي فيها نقاش. استحب الإنسان إذا حضر أماكن عامة لا بد يستحب أنه يغتسل، يستحب له استحبابا مؤكدا أن يغتسل، لأنه لو وجد على تلك الصفة لم بعثت منه رائحة، تأذى منه جليسه، ولو كان في مسجد تأذت منه الملائكة، الجليس والملائكة. يستحب الإنسان يتنظف في هذه الاجتماعات العامة. لكن الشاهد هذا الحديث الذي رواه سمرة بن جندب، قال: من توضأ عن النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يقول أن الرواة إلى الحسن رواة جيدين إن شاء الله، لكن الإشكال في الحسن عن سمرة، هل لقي الحسن سمرة أو لم يلقه؟ الخلاف عند أهل العلم، هل الحسن شاهد حسن البصري رضي الله عنه، هل لقي سمرة وشافها وتكلم منه سمع منه او لم يسمع منه؟ لو سأل الانسان: طيب ما الفائدة الذي ترتب عليه؟ يقال له ان الحسن ان لم يسمع من سمرة فالحديث يكون مقطوع، ما في سنة لم يكون حديث مقطوع. ما الذي يثبت لنا ان هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم؟ مش كده؟ أحمد يقول لا صح سماع الحسن من سمرة، لكن الشارح يقول أن حديث الحسن يعضده حديث عائشة: غسل الجمعة واجب على كل مكتب. سأتينا إن شاء الله. نعم. وقيلة ويكون في يومها لحاضرها أن صلى. متى يبدأ غسل الجمعة؟ من الليل ولا من النهار؟ من أي أوقات النهار؟ طلوع الشمس ولا بزوغ الفجر؟ الفجر. الصحيح الفجر. لو طلع الفجر وقت الجمعة، طلوع الفجر يعتبر النهار. هو يختلف في أماكن